نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، درسي حفظهم لشرح العقيدة الواسطية لا طري هشتاو سي، درسي حفظهم كنوظير بها الأولى. لدرسي رابردودة تفسيري سورة إخلاص من خوينت ودلالتي أو سورة لسر جوركاني توحيد عموما، ولسر توحيد أسماء وصفات خصوصا، كشون دلالتي كرد سر نفي وإثبات، إثباتي سي صفتي كمال بو الله، ونفي سي صفات كنقص مماثلي تدايا لفر وردقار. درسي أورو مان بمشتي يعني خواهي فر وردقار دينا سر آيتي في قرآن كأعظم آية في القرآن، كبريتي لآية الكرسي بو في دوت آية الكرسي، تنك كلمي كرسي تدا ذكر كراوة وباس كراوة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أو سورة أو آية في روزك أعظم آية لجيرة وش زيادة هي. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وفي الحديث ده أتوا هركتك شوانا أو آية بخوانا أو حافظك باريزريكي بودبيل الآن الله، وهروها شيطانيش لين زيقنابة تاوكو بياني دكاتوا أعظم آية في القرآن أو تقول فضلي أو آية في روزة خواهي فروردقار. لو آية عظيمة دا بزانين شون وصفي خوي كردوها كوتمان وصفكاني فروردقاريش جمع بين تي وتي النفي والإثبات، النفي والإثبات. بزانين لو آية في روزة دا نفي تي نقصيك لخوا كراوة، وإثباتي تي كمالك بو الله كراوة. مالك شرح: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، سأله أبي رضي الله عنه جبريل بيد فرمي في أمر خاص صلى الله عليه وسلم بسياري لي كردم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ شآيتك لا كتابك إخوادة أعظم ترين وقولة ترين آية؟ قال: الله ورسوله أعلم. شفرمي إخوة في أمر إخوة شار زاتر لمن أو أندسان كواتا أو أدبك إنسان مسلمان اگر پرسیاری شتێکی لێکرا علمی پێی نەبوو لە خۆیەوە نەچێتە ناوی کەوە دینە، دینیش کە قسەت کرد یعنی وەقعت عن رب العالمین، توقیعت کرد لە جیاتی پەروەردگار، بۆیە کە متأکید نەبی حکمی خوا چیە لەو مەسئلەیەدا نابێ لە خۆتەوە قسە بکەیت. سەحابە ڕەزای خوای پەروەردگاریان لێبێ وەرع و خەوفیان هەبووە لەو مەسئلەیە، ترسیان هەبووە، شتێک کە یەقینیان نەبووە علمەکەیان جێڕاوەتەوە بۆ لای چێ؟ الله ورسوله أعلم. واو في غمري خوا شار زاتر من نازان. طبعا تكاتك دوتري ورسوله أعلم، لا شك ولا ريب دائما رسوله خوا أعلم ترى لئما طالما لكاتك ذاك لا حياة دابو صحابة وان دفرمو جناية تظل انتي الله أعلم تكو تشي زين دو ونامري خواي فرورد قارة. فرددها مرارا ثم قال أبي، سنجار لي تكرار كردوا لفاشان أبي فرموي آية الكرسي، آية الكرسي آية كرسيك باتي تي تذاكرا وثمان ذكري كرسي تذاكرا. فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على كتفه في عمر خاصة دستي خصة سرشاني وقال ليهنك هذا العلم أبا المنذر يعني كي كذا زنة هروكو معناي نقل لتهني أونية لتهني أونية كلمة كي بو تي أبو فرح وضل خوش كردنو يعني إقرار فيدانا وكو مجديك بلا بو أويك دلي خوشك كراستي فرمو ولا مكي صوابو. وفي رواية عند أحمد والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش تقدس الملك عند ساق العرش بلا فرموي سوين بوي نفسي مني بدستا أو آية زماني شي هيو دوليوش كتقديس ملك فاتشاي همو دنيا كتقديس بباقرا قرتني شي تدا دردجت لو آية خواي فروردقار عند ساق العرش بلا فواتا أو آية شي برايان أو آية تقديس خواي فروردقار دكا والله هركسك لو آية بقات عقيدتي خالص توحيد وباشي دبل بلان بداخوا دواي همون ويجيك تقريبا لسطع نوتو نوي مسلمان عند إخواني لقل أوجدا عقيدة كان فاقنبونا بسببي كي بسببي تينا قيشتن بسببي تينا قيشتن لما ناي أو آية في روزة بلا خواهي فروزقار توفيق من بدا تيبقين وعملي في بقين ولا غروة ما معنى ولا غروة ولا عجبة سيري تذانيك أو آية وندى عظيمة أو فضليها به فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى عجب تذانيك أو آية بتعبة تقديس إخوانك شنك أو آية وندى أسماء وصفات بأخوة باسكر دوا كمجال لبس يعني شك شركي نهش بهيت شيوك توحيدك خالص دابة سوا فروردقار بجواني دناسينيت بخلق فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له فروردقار لو سورة دا لو آية في روزدا خبر داوة لنفسي خويكتيا تاكو تنهاي لفر السلابت دا الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو أو آية دبر قيت دايا أو آية دبر قيت دايا برقية كم ينشي توحيد ألوهية الله كمعبود حق لا إله إلا هو إج معبود حقني غيري أو إلا خوي نبيت الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له ما دام خوي معبود حقا كواتا عبادة شايستي كزني بهمشي وجوركاني إلا شي نبيه إلا فروردقار نبي عبادات شايسي كزنية ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة دواي قضية توحيد كأكبر قضية قورترين شتا دواي توحيدك شي باسكر شتيك باس شتي شي باسكر كشاهدي بو تواويتي توحيدك ددا بو الله تنهى أو معبودي حقه فرسره وراسه بس أو بفرسره غيري أو معبودي حقه يبو شنك هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لبر أو تنهى أو معبودي حقه وشايسي فرسنا شنك تنهى أو خاوني أو صفات توابانيا كسيك كيشيك خاوني أو صفاتانا نبي كلو آية داباس كراون مستحق شيابي أونية بإله دا بندري وملكتي وفرستني بو أنجام بدري وثمان بو شنك خاوني أو صفاتانيك لدواء دادت لوانتي الحي القيوم فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة زندوك تواوي زندويتي صفتي حياة لكي داهية لو داهية لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. سيدك أنبرا صفتي زندويتي لالله دا تواترينيتي شون؟ لأن حياته من لوازم ذاته، چونك جياني فروردگار ملازمي چيا فابندي چيا ذاتي خويتي. يعني چي من لوازم ذاتي؟ يعني ايما خواي فروردگار حياة من فيدا بخشيو ليش من دستيني توا. هو الذي يحيي ويميت وإليه المصير، هو الذي يحيي ويميت. فوتا حياة مردن صفتي چي ثابتة لإنسان دا يا صفتي كا بويد هندريت صفتي كا خواي فيدا بخشي ثابت نية أصيل نية لو إنسان دا صفة حياة موت بلام لخواي فروردگار دا صفة حياة شونا لازمة ممكن نية فروردگار ساتك هبه صفة حياتي تدان بيت مرد بيت يا بسري دا بيت لا مستقل نخي. لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، كانت حياتك شونا وذاتك شونا أزلية أبدية بهرب وهرد به، هو الأول والآخر. وكمال حياته أي ولأن كمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له، ما دام جياني كي تواويها حياتي توابو أوا كواتا يعني كي كواتا هرشي صفاتك كملازمي كي به ملازمي جيان به يعني زندو في بيسبت صفاتك بچه دوتره زندوی تواو او ذات زندوی تواو و حیاتی تواوی هیا کعزتی شی هبه قدرتی و دسالاتی شی هبه علم و حکمت و سمع و بصر و اراده و مشیعه او صفتان شی هبه. آیا کسی کشویر بید پیدالان زندوی تواو با خلق دارن اتکار بابا نیو زلام نیو انسان و آیا نه نقصان یا کر بید نقصانه انساني تواونيه جياني تواونيه او كذا جيانك اي تواونيه ياخذ عزته وقدرته نبه انساني بيد صلات شن جار دبي سندر والله مردن خوش تربو انساني مردن جير قلقه باش تربو الى ثلثوي شكو جيان كي او جيانه كباتا كجيان توابو صفات كاني بو جيان في ويسن او اشتري تواب دبيانا خواي قبرك كمال حياتي هيا كباتا كمال او صفات انشي هيا ك لا لازم يجيها لازم حياتك إيه وكو عزة وقدرات وعلم وحكمة وسمع وبصر ويسنو إرادة ومشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. هر يشيك لو صفتانا بدواناك ونقصانان إلا كاتق نبيك حياتك نقصانها وأن كحياة كامل بأو صفتانا تيدا شون دبن أو صفتانا تيدا كامل دبن. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات، كمال لحياة دا كمال باقي تقرأ صفات كان يتريشي بدواوية تقريش تين سؤال بوتنها الله معبود حقا هو الحي يا كم شتشنك هو الحي فالوالقال فرمي الله لا إله إلا هو فيش الدلب ولا إله إلا هو الحي هر أوزين دوي تواوى كواتا يشيك شياوي اويا بفلسطين ومعبود به كزين دوي تواو به يشيك بمري مردني بسر دابه شياوي اويا بفلسطين شياوي اوانيا او صفته بلى بارك الله فيك. او استدلال ابراهيم سلام اخوائي قولي لسر به وفقك الله استدلال ابراهيم بشي ذيكر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فاتك روجي دبيني او روج خلات وخور في او اخوة منه او قوليا فلما افلت اي كاتك اوابو قال لا احب الافلين اشتاق نميني بروا بردوام نبيت امنهم خوجناي وناي فرستم بكالقناي كمان جيبيني هات او باشا كانما ديسان والله وش بكالقناي كواتا ايشيك شايسي او ايب فرستري كدائما زندوبه وباقيبه. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غني ذاتي، لأنه غنى ذاتي وبه قامة الموجودات موجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة. سبحان الله. دواي صفتي حياة بوخوي هو الحي شيتري لقلبات كيف القيوم وخوي لخوي دا حياتي كامل بلام سر راي أولا والزياتر القيوم الذي قام بنفسه كخوي بخوي راوساو ومستغني بفيويستا لخلق لغيري خوي ايما مثقال ذريك بفيويز نابين لچه لخواي فروردگار بلام خواي فروردگار مثقال ذريك بفيويستي بأيمانيا كخوي قيومة سر راي أولا كخوي لخوي دا فيويستي بكذنيا همو يشيش فيويستي بخواي فروردگارا همو يجه لتي دا فيويستي بخواي هر الأصل يدرز بونكت خواي قورا درز ديكتن ولا بردوامي جيانت خواي قورا داد جيانت لعقلت خواي عقل داداته لعلم تيجيشتنت خواي داداته لرزق روزي خواي داداته لهداية بورقار رز خواي داداته لزندو كرنو خواي زندو الدكاتوا الغورج قيامت يعني لحظة يقنية بويا لدعاء داهاتوا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. أي فروردقار استغاثة دكم بنا وفعني تو برحمتي تو داواي فرياك وثن دكم لرحمتي تو داوا دكم رحمتي خاصي فتج خويتي. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أي فروردقار لم نقريبو نفسي خوم تشاو تروكان يشيش كإهمالم كيك تشاو تروكان بمديد أسخوم بهلاك دج وخواي جان خوت أصلح لي شأني كله أموش تيكم بو شاكو بوم ترتيبك تواتا تيجيشتين إيما بطرفة عيني تاو تروكاني كيش بي في بيزنابين لالله شنك الله تيا قيوم قائم بنفسه والمقيم لي غيره خيرا وصاوبة ها بي في بيستي غيري خويتي وغيري خوشي همي محتاجتي. فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. لها مروان قيل هل أولي درزبونت وبوشي وترتيبيت وبردوامي وبقائي واستمراري في جيانت لها مشتك دا محتاجي شيء محتاج فروردقاري بلا وقيشتنت بو كماليتيك ممكن بوتو خوابي تقدير كردوي هر تيويت بخواها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أعطى وإذا دعي به أجاب. كما شاهدك اسمي حي هم صفات الذاتية كاني قلت أخوي أنا قلت يا أخوي، واسمي قيومش همو صفات فعلية كان دقريت أخوي. قيوم يعني راقري غيري خوي، دروسكري غيري خوي، بخشر لقل غيري خوي، رزق روزي دربو غيري خوي، هداة داري غيري خوي. صفاتي شين وانا فعلين همو إلا تشيو ورد جيري وصفات فعلية أنا قيوم بلام حي تشي تدا ورد جيري صفاتي ذاتي خوي كخوي قادرة عليمة سميعة بصيرة مريدة أو صفاتنا وصفاتي كيا ذاتي خويتي كلا اسمي حي ورد جيري هم صفات فعلا كان التي ورد جيري لقيوم كواتا أودونا وفيروز برزا جمع بين أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية ناو صفات كان فروردقار أو ذاتية وفعلية كوان كردتوا بويا قورترين اسمي أعظم قورترين ناو كإنسان بيدا وابكا لخوا خوا ولامي داداتوا بيدا بخشي كي بيدا وابكا بويا إنسان كاتك داوا دكابلة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أي حي أي قيوم أي أو ذاتيك زندويت وقيومي راوساو راقري غيري خوتي استغاثة برحمتي تودك إنسان بشي بودو إسماء توسل بكابو لا إخوة لأخوان زيك بيتوا وبودو إسماء داوا لأخوة بكا أخوة قورا رحمي في بكا كواتا اسمي إخوة أعظم شيا حي قيوم لتن شوين دا دوبارة بوتوا لقرآن دا لتن شوين دا لقرآن أو شوين إشيانا هو الحي القيوم سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أو سورة آل عمران ولتويت ريش لطاهاش لطاهاش لسورة طاهاش دا دوبارة بوتوكا وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لسيش فين ده القرآن ده هاتوا أو دونا وفيروزا بيكوا كإسميتنا هردوشان ناوي خواهي فروردقار أعظم كإذا سئل به كفروردقار بو دونا ودعوة إلي بكري والام ده داتوا إن شاء الله بل ثم أعقب ذلك أو برقية كم تيبو برقية كم ها إثبات ألوهي وحدانية إخوال ألوهية ده كخواهي فروردقار شايستي اوه بتنهاب كذلك او الهي حقا دواي اوه يكم دواي اوه بوشي او شايستي اوه شنك حي القيوم شنك تيبو الحي القيوم بل يشف حي قيوم نبي شايستي اوه بفرسره شايستي اوه بفرسره بل ثم اعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته ثم اعقب ذلك بله دوای اوا پروردگار باسی چی کرد صفاتک باز دکا با خواهی پروردگار که تواویتی زیندویتی و راگریتی خواهی پروردگاری تیدا دردکوه الحی القیوم لو دا دردکوه که الله حی قیوم لچی دا فقال لا تأخذه سینة ولا نوم چیستک خواهی گورن ناگریتا و نایباتا و زال نابی بسر خواه دا نا سینة اینو عاد او نوزیتا بسر هندگتان دا زالا ولا نوم ونا او خوشكا شو دمانجريت سنة بخواي جولة لا تأخذه سنة ولا نوم فإن ذلك ينافي القيومية إذ النوم أخو الموت ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون خواي جولة من جرب أهل الجنة يا ربي كواتب رام شنك النوم براي چيا براي مردنا بوي أهل بحشت ناخون خواهی پروردگارش تواوی زیندویتی و قیومیتی لو دا که نک هر نامره بلکو نک هر ناشخوه لا تاخده سینتون و نوزش نایی باتا و خواهی پروردگار او دلیل لسر تواوی حیاتی خواهی پروردگار و تواوی قیومیتی رب العالمین او برگیت سیم بلیم ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه فقال له ما في السماوات وما في الأرض برغي شوالم قايتر بردقار سر راي أويك حي قيوم بو تي تريشة ملكي سر خوار هري خويتي ملكي سر خوار هري خويتي له ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله ليكك شايستي اوهي بفرستره كا خاواني ملك بي فلام غيري خواهي پروردگار چه ملك جان هيا جان هيا برايا كانو خواهي پروردگار دفرميجي قولي دعو الذين زعمتم من دونه بلي اوانيك ايوه اعتقاد تان بيانا وقمان تان وايكا شيابي اوان بفرسترين لا يملكون من قطمير وكو ملكايتي قطميري چيش يعني قطمير چيا قطمير او ناو چيشي نق ناو چي خورما نقطة يك هيا لا سر ناوشي خورما جاء نقطة كيا يا تويكليشي سبيا يان خطيشي باريكا اوان دشيان بدزنيا غيري خوا لا يملكونا من قطمير قطمير الشان وكو ملشي استقلال سر بخون نيانا خواهي فردقار دا فرمي ما لا يملكونا من قطمير وما لهم فيهما من شرك واو آلهتانا كبا استقلالي سر بخوي ملشي هيتيانيا وما لهم فيهما من شرك لا أثمان الزوي هيت شراكة شيء يعني مرحلة دوم كم ترى بس شراكة شيء يعني مرحلة كم بتشيبو استقلالي سربخوي خاوني هجني أي بشراكة بس كل شريك إخوان بنستي جانبه وما لهم فيه ما من شرك لو أوان هيت شراكة شيء يعني لا أثمان الزوي وما له منهم من ظهير وبوخواجني لوان لو آلهتانا يارد دريك ووزيرك وجيرك اي بابا الشريك اخواجني بلان دي اقريتي البوش لو روانقيا شوا هيتي هيا نا وما له منهم من ظهير خواهي قولا لوان كتي نقرتو بتي ميلاد قري خوي والعياذ بالله يا جي قري خوي يا معينو رابش كارو مساعدي خوي كبلي لدواي خواص وطيب بو أو شينية سبحان الله سيريكا إنسان كبلين بشتيكي بزاني يا دبي خوي سربخو خاوانيشتك به يا سربخو